وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين Ma وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من فبشرناه بغلام حليم فلما Oh!